بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المزابنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن جملة من البيوعات المشتملة على الربا، ومنها بيع المزابنة. فكان الرجل يأتي إلى صاحب النخل ويقول له: أشتري ما على النخلة بهذا التمر الذي معي. وفي بعض الأحيان يجعل له فضلا وزيادة بحكم أن الذي على النخل جديد وهو مرغوب أكثر فيزيد، وتارة يساوي بالخرص. وفي كلتا الحالتين نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك بيّن العلماء رحمهم الله أن هذا يفضي إلى التفاضل، والتماثل هنا غير محقق، فإنه يبيع الذي على الأرض معلوم قدره، ولكن الذي على النخل مقدر خرصا، ومن هنا منع، لأنه غالبا أنه يفضي إلى التفاضل. وبعد أن بيّن رحمه الله الأصل الذي دلت عليه السنة من وجوب التماثل، ذكر هذا النوع من أنواع البيوع. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمحاقلة بيع الحب في سنابله بجنسه على الأرض، فيأتي مثلا ب50 صاع 60 صاع من الحب ويقول له: أنا أشتري منك هذا الشعير أو هذا الحب الذي في السنبل بهذا الحب من جنسه. وغالبا ما يقع نوع من التفاضل، لكن من حيثه لا يجوز، لأنه لا تتحقق فيه المماثلة، ما نستطيع أن نتحقق. نحن نعلم الذي على الأرض كم قدره، ولكن الذي في السنابل أو التمر أو الثمر الذي على النخل لا يعلم قدره. ومن هنا حرمت الشريعة هذا النوع من البيوعات. نعم. قال رحمه الله: وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. وهو شراء التمر عندك على الأرض بالتمر على رؤوس النخل كما ذكرنا، وهذا لا يمكن أن تتحقق فيه المماثلة. إذا نظرت إلى هذا تلحق به كل شيء موجود في زماننا لا تستطيع أن تتحقق عن طريق المماثلة، سواء كان من جنس المطعومات أو كان من غيرها. نعم. قال رحمه الله: ورخص في بيع العرايا فيما دون 5 أوسق أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. ورخص في بيع العرايا جمع عرية، والعرية من الإعراء. وللعلماء رحمهم الله في هذا النوع من الترخيص وجهان. من أهل العلم من قال إن العرايا أصلها أن صاحب البستان يكون عنده نخل فيعطي نخلة هدية لشخص أو هبة، ثم بعد ذلك يتضرر من كثرة دخولها على البستان، لأنهم كانوا يجلسون ببساتينهم بأهليهم، فدخول الأجنبي عليهم يضرهم ويؤذيهم ويجحف بهم، فيشتري منه هذه العرية. وهذا الشراء لا يكون بالنقد، وإنما يقدر كم في هذه النخلة بخرصها تمرا، فيقال مثلا فيها 100 صاع فيعطيه 100 صاع ويمضي. هذا وجه. الوجه الثاني أن رخصة العرايا هذه طبعا فيها مشهورة، هي أصلا النخل العرية بهذا المعنى الأول كانت مشهورة عند العرب، لذلك كانوا يعرون النخل أشبه بالإعارة، لأنه لا يملك إلا الثمرة، فكأن النخلة مردودة على صاحبها، قال ليست بسنهاء ولا رجبية ولكن عرايا في السنين الجوائح. فكانوا يهبون ويعطون. أما الوجه الثاني فقالوا إن هذه الرخصة سببها أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى بعضهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون التمر والرطب وليس بأيديهم مال ونقد يشترون به الرطب، لأنه من المعلوم أن ثمرة النخيل تكون بلحا وتكون رطبا وتكون تمرا. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على الصحابي في مزرعته وجد له عرجونا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال يا رسول الله أردت أن تأكل أن تتخير من بسره ورطبه وتمره، يعني أضع الجميع بين يديك. فالشاهد من هذا أن النخل يكون فيه البسر وهو البلح، يسمى بلحا وزهوا وبسرا، وإذا طاب وانتصف الصيف انتصف يعني بدأ فيه الذبول وهو بداية الرطب فيكثر ويقل فيقال له رطبا، فإذا استكمل الاستواء يبدأ ييبس، فإذا يبس وجف العرجون الجدة عندها فيكون الصرام ويكون تمرا. التمر هو أجود ما يكون، ولو عدة ميزات من فضيلة فهو أفضل الثمار وأحسنها وأطيبها وأكثرها نفعا، وأيضا يبقى أكثر من بقاء البسر والرطب فيبقى مع الإنسان مدة أطول. فمن هنا ربما كان عنده تمر من العام الماضي وهو يريد أن يأكل بلحا أو يأكل رطبا أو يريد تمر لهذه السنة، فالذي يريده من هذا النخل لا يستطيع أن يتوصل إليه لأنه ليست عنده سيولة ونقد، وكان النقد عزيزا وقليلا، وكان أكثر بيعات الناس بالمقايضة يبادلون، ما كان عندهم خاصة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يحتاجون هذه ويريدونها، فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس عندهم مال يشترون به وما عندهم إلا تمر، فرخص لهم عليه الصلاة والسلام أن يبادلوا هذا التمر بالتمر الذي على رؤوس النخل، وهذا هو نفس المزابنة التي تقدمت معنا، لكنه لما رخص لهم رخص لهم فيما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق على الشك في الرواية، والخمسة الأوسق الوسق 60 صاعا، والخمسة الأوسق 300 صاع وهي نصاب الزكاة، ما كان دونها بحيث لو جاء وقال أنا أريد أن أبادل ما عندي من التمر بهذا التمر الذي على رؤوس النخل يقال له في هذا القدر دون 300 صاع، فحينئذ يأخذ هذا القديم ويعطيه لصاحب هذا ثم يأخذ منه النخلة وينتفع ببسرها ورطبها وتمرها. قال زيد رضي الله عنه ورخص في العرايا. الرخصة تدل على أن الأصل حرام، ولذلك الرخصة استباحة المحظور بدليل الراجح، فهذه الاستباحة جاءت بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. ونظرا لورود الاختلاف في السبب اختلف العلماء رحمهم الله، فمنهم من اشترط أن تكون هناك حاجة للذي يريد العراية، وثاني لمن يريد أن يترخص برخصة العراية، ثانيا أن لا يكون عنده قدرة على شراء النخل، وثالثا أن تكون فيما دون الخمسة الأوسق، واختلف في الخمسة الأوسق على الشك في الرواية وهو الأحوط والأسلم في المذهبين، واتفقوا على أن ما زاد على خمسة أوسق لا يجوز، إنما الخلاف في الخمسة الأوسق، واتفقوا على أن ما دون خمسة أوسق جائز، لأن الرواية عن زيد خمسة أوسق أو ما فيما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق. وكذلك أيضا اشترطوا أن تكون بخرصها، والخارص يقدر الذي على النخلة، والخرص غالبا يصيب وقد شاهدنا هذا وعشناه، وكنت أذكر الوالد رحمه الله ربما جاء الخارس جاء بثلاثة يخرصون النخل وكلهم من أهل الخبرة، والله لقد عايشت من أنه جاء بثلاثة لا يعلم أحدهم بالآخر، فجاء الأول ودخل ثم جاء الثاني وقدر وخرص ثم جاء الثاني ودخل وقدر وخرص ثم جاء الثالث ودخل وقدر وخرص وبينهم أيام، أحدهم من بادية المدينة ليس حتى من داخل المدينة ولا يعرف الذي من داخل المدينة الثاني، واثنان من داخل المدينة، وإذا بكلمتهم واحدة ما اختلفت أن الذي ينتهي هو كذا وكذا. فالخرص يعني علم هو يدرك بالتجربة وبالمعرفة، وكان عبد الله بن رواحة خارص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يبعثه إلى خيبر حينما عمل اليهود على زراعتها، فكان كما في الصحيحين من حديث ابن عمر نصف تمر خيبر للنبي صلى الله عليه وسلم ونصفه لليهود المساقاة، فكان يبعث لهم عبد الله بن رواحة عشان يقول من أجل أن يقول لهم أدوا هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يخلص. فالخرص يقارب كثيرا الحقيقة، الشاهد من هذا أن تكون خرصا، والخرص هم أناس عندهم خبرة ينظرون إلى النخل ويقدرون ما يسقط غالبا من الريح وما يفسد غالبا من الثمر وما يكون من بعض الأمور العارضة، ثم يقول نخلك سيكون في كذا وكذا أو هذه النخلة ستأتي بكذا وكذا، ويعرف الخرص بالتجربة يعرف منه الإتقان. فقالوا أن يكون خرصا وأن يتقابض في المجلس، لأنه لابد من التقابض، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن التمر بالتمر يدا بيد، وقد تقدم معنا، فلا يجوز أن يقول له أشتري منك هذه النخلة بخرصها فتخرص ثم يقول له إذن فيها 10 آصع فيها 100 صاع أتك بها غدا، ما يجوز، بل يعطيه في مجلس العقد ويتم التقابض ويخلي الآخر بينه وبين النخلة، وحينئذ يحصل التقابض المعتبر. نعم. قال رحمه الله: ورخص في بيع العرايا فيما دون 5 أوسق أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. يأكلها أهلها رطبا كما ذكرنا، وهذا عند مذهب الحنابلة منصوص عليه وأشار إليه الشارح أيضا، من اشتراط أن يكون بهم حاجة أن يأكلوا الرطب أو يحبوا أكل الرطب، فوجود الحاجة عندهم شرط لحل العرايا. وأما على الوجه الثاني الذي ذكرنا فتكون الحاجة هي تأذي وتضرر صاحب البستان من دخول الرجل عليه من أجل النخلة التي أعراه إياها ووهبها له. نعم. قال رحمه الله: باب بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل، والثمار جمع ثمرة، وباب الأصول باب بيع الأصول والثمار. هذا الباب جاءت فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان حكمه، وهو في الحقيقة يتعلق بمسألة مهمة في البيع، وهي إذا بعت الشيء ما الذي يتبع المبيع وما الذي لا يتبعه. ومن هنا تقع الخصومة بين الناس إذا حصل البيع، فيقول المشتري أريد المبيع وكذا، أريد المبيع بما فيه، وأنت بعتني هذا الشيء فأنا آخذه بما فيه، ويقول البائع بل بعتك البيت ولم أبعك ما فيه، وبعتك السيارة ولم أبعك ما بداخلها، وحينئذ تقع الخصومة بين الناس. فجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفصل بين العين المبيعة وبيان ما يلحق وما لم يلحق في مسألة تعتبر كأصل عند العلماء في الزروع والثمار ويلتحق بها غيرها. وهذه المسألة راجعة إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحيح، في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. ففصل عليه الصلاة والسلام في هذا، فنظرا إلى أن هناك مبيع وزيادة على المبيع ناسب أن يذكره بعد باب الربا، لأن باب الربا يقوم على الزيادة، وحينئذ أراد أن يفصل بين المبيع وغيره وما يزاد فيه مما هو منه مما ليس منه. هذا بالنسبة لمقصود الفقهاء من ذكر باب بيع الأصول والثمار. باب بيع الأصول والثمار راجع إلى معرفة الحقوق في المبيعات. مثلا الآن لو أن شخصا باع عمارة ثم جاء وفك أبوابها وأخرج مصابيحها وأخرج المراوح وأخرج مكيفاتها، هناك أشياء له حق أن يخرجها وهناك أشياء لا حق له في إخراجها، هناك أشياء لا حق له في إخراجها كأصل المبيع، مثلا باب البيت، نوافذ البيت والشبابيك، هناك أشياء له حق إخراجها مثلا الثريات الخاصة، أما الإضاءة التي هي من أصل البيت فلا يخرجها لأنه جرى العرف بتركها. فإذا هناك أشياء يمكن أن تتبع المبيع وهناك أشياء لا يمكن أن تتبع المبيع. تتبع المبيع إذا لم تكن من الأصل تتبعه بالشرط، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إلا أن يشترطه المبتاع. ننبه على هذه المقدمة لأن بعض طلبة العلم باب بيع الأصول والثمار يقرأ هذا الباب في كتب الحديث وكتب الفقه ولا يدري ما الذي بداخل الباب. من باع نخلا قد أبرت، إيش علاقة من باع نخلا قد أبرت؟ فالعلماء وضعوا هذا الباب في هذا الموضع، ولذلك تجد المحدثين أيضا وضعوه في أبواب البيع لأنه يتعلق بهذه المسألة في إثبات الحقوق، ما الذي يتبع المبيع وما الذي لا يتبعه. وأيضا لو باع مزرعة وفيها نبات وهذا النبات منه ما يجز مرة واحدة ومنه ما يجز مرة بعد مرة، فلو كانت فيه جزة مثلا يجز مرة مكل برسيم، مزرعة كلها برسيم ثم باعها والبرسيم فيه جزة، جزة ظاهرة، فقال البائع الجزة الظاهرة لي، هذه الجزة لي لأنها في ملكي، وقال المشتري ليست لك لأنك بعتني الأرض وما فيها، فحينئذ نقول الجزة الظاهرة للبائع لأنها في ملكه وخرجت في ملكه، والجزة المستقبلة للمشتري لأنها تابعة لأصلها وحدثت في ملكه. وهذا من كمال الشريعة الإسلامية، ولذلك العلماء رحمهم الله الفقهاء يعتنون بذكر الأصل وما بني عليه، فذكروا حديث ابن عمر رضي الله عنهما وما بني عليه، وقالوا باب بيع الأصول والثمار لأن أصل هذه المسألة جاء بيانها في بيع النخيل، والنخيل أصول وثمار فروع لهذا النخيل، فلما جاء الحديث في أصله في حديث من باع نخلا قد أبرت قالوا باب بيع الأصول والثمار، وإلا ففي الحديث بيع العبد بماله هل يتبعه ماله أو لا يتبعه. مثلا لو أن شخص مثلا باع جوالا، لو أن شخصا مثلا باع مسجلا، لو باع سيارة، لو باع جهازا كهربيا، أيا كان هذا الجهاز، لا بد أن تعرف أنت كفقيه وكطالب علم ما الذي يتبع المبيع وما الذي لا يتبعه. فالذي يتبعه في حقيقة المبيع لا إشكال في الحكم بكونه للمشتري، وهناك شيء يتبعه بالعرف، يعني العرف جرى أن من باع الدار يترك مثلا الترباس الذي تغلق به الدور وقد يجري العرف بخلعه. في زماننا يجري العرف مثلا أنه يأخذ المكيف ويخرجه، من حقه أن يخرج المكيف وأنه يسلم مثلا البيت بدون مكيفات. لو جرى العرف في بيئة أنه إذا باع أن المكيفات تترك وأن البيت يباع بما فيه حتى لو بفراشه، مثلا لو باعه على أنه فندق ليس كما لو باعه على أنه بيت، لو باعه على أنه مهيأ للسكن أو أنه مفروش شقق مفروشة للإيجار، فقال نريد أن نأخذ منك على أنها تؤجر مباشرة، قال نعم، فمعنى ذلك أنه إما بالشرط يتبع بالشرط أو يجري العرف. فإذا جرى العرف أن هناك أشياء تترك في المبيع من العقارات والمنقولات وجب تركها. باعه سيارة وفي السيارة أشرطة للمسجل، وفي السيارة مثلا فراش زائد واضع على مقاعد السيارة، وفي السيارة مثلا آلة رفع، وفي السيارة مثلا صندوق فيه مثلا أجهزة لإصلاح السيارة، ثم اختصما، فقال البائع سأخذ هذه الأشياء كلها. قال المشتري لا، أنا أخذك بعني السيارة وأنا أخذها وأخذ ما فيها، لأن اشتريت السيارة وأنت ما استثنيت. فحينئذ يرد السؤال، ما الذي يتبع وما الذي لا يتبع؟ جرى العرف أنه لا يتبع السيارة الفراش البائع فيها، ولا يتبع السيارة الأشرطة التي فيها، ولا يتبع السيارة صندوق الأجهزة للمفاتيح ونحوها إذا كان زائدا اشتراه في السيارة، ولكن يتبعها آلة الرفع مثلا، يتبعها مثلا الكفر الزائد لعطلها لو جاء يخلع الكفر. هذه أشياء نمثل بها واقعة، لأن اليوم ما في واحد يقول لك من باع عبدا وله مال، إنما يقول لك عندي سيارة وعندي جوال وعندي كذا وعندي، يريد شيئا واقعا يعيشه. ومن هنا ينبغي أن يعلم أن طالب العلم أشد ما يكون حاجة لمعرفة هذا الأصل. هو من حيث الأصل يعني حتى يرتاح طالب العلم، هناك أشياء تتبع المبيع بالإسم وتتبع المبيع بالعرف، يجد العرف بكونها تتبع كما مثلنا. وهناك مثلا حينما يشتري شيئا ويسميه باسم معين ويقول أريده، فحينئذ كل ما يصدق عليه هذا الاسم وتتحقق به يتحقق به وصفه بهذا الوصف يجب دفعه إليه كاملا. لو زاد شيء عليه ووجد في العرف ما يقتضي أن يكون معه أتبعناه، وأما إذا لم يجد العرف بهذا ولا بذاك فحينئذ نقول بعدم كونه تابعا إلا بالشرط. فباعه بيتا ثم أراد أن يأخذ مثلا في البيت الأجهزة الكهربائية والأشياء الموجودة فيها، فأراد أن يأخذها فقال أنا اشترطت عليك أن يكون البيت جاهزا، فحينئذ لا يخرج، ودخل وراء البيت ونظر في البيت كما هو، فهو يريد أن يأخذه جاهزا للإيجار جاهزا للسكن، فاشترط. إذا اشترط نعم يتبع، إذا يتبع بالشرط وبالعرف وبالحقيقة، حقيقة أن يكون اسم الشيء موجودا. وعليه اختلف العلماء في مسألة لو أنه باعه دارا أو أرضا ثم وجد فيها كنز، فهل يكون للبائع ولا للمشتري؟ طبعا من حيث الأصل أنه باعه الدار، والدار ما فيها وما عليها تابع لها في الأصل، يعني الكنز في داخل الدار. فإذا كان الكنز من الدفن الحديث فهو للبائع، وإن كان من الركاز والقديم فهو للمشتري، لأن من ملك أرضا ملك ما فيها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، فأتبع الأسفل للأعلى. وهذا مما تفرعت عليه مسائل كثيرة، منها صحة الطواف في الدور الثاني وصحة الطواف في سطح المسجد ونحن ذلك من المسائل كلها، لأن الذي أسفل البناء وأعلاه يتبعه، وأن المعتكف لو صعد إلى أعلى الدار أو المسجد أو نزل إلى بدرون في نفس المسجد ولم يخرج من خارج المسجد أنه كأنه في داخل المسجد، كل هذا تابع إلى أن الأرض يتبعها ما سفل وما أعلى. وعليه فقالوا إن من حيث الأصل أن طالب العلم ينبغي أن يعلم ما الذي يتبع المبيع وما الذي لا يتبعه. قال رحمه الله باب بيع الأصول والثمار، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحكام المسائل التي تتعلق ببيع الأصول وهي النخيل، والثمار وهي الفرع المنبري عن الأصل، ببيان حكم ما الذي يتبع وما الذي لا يتبع، أي الحالة التي يحكم فيها بتمكين المشتري من الثمرة، والحالة وهي الشرط، أو أن يكون البيع قبل التأبير، والحالة التي لا يستحق فيها وهي أن يكون البيع بعد التأبير ولم يشترط. نعم. قال رحمه الله روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو في الصحيح، وقد يتجوز العلماء بصيغة التمريض يقولون روية عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصدون الحقيقة من التضعيف. روية عن النبي صلى الله عليه وسلم يريدون به مطلق الورود أنه قال من باع نخلا قد أبرت. النخل يمر بمراحل والمراد ثمرة النخل، فهناك ما يقرب من الشهرين تكون فيها النخلة ليس فيها شيء، وهذه يسميها بعض أهل العلم بمرحلة السكون ما فيها شيء، ثم بعد هذين الشهرين يعني هذه المرحلة تكون بعد الجذاذ بعد جد النخلة وقبل الطلع، فما بين مرحلة الجذاذ ومرحلة الطلع تتخلق لقدرة الله عز وجل الثمرة، وفي هذه المدة تتكون ثم تبدأ تطلع، فإذا أطلعت خرجت منها أسياف النخل وسيف النخل في داخله الثمرة وفي داخله الطلع الذي تخبر به الثمرة، فالنخل فيه ذكور وفيه إناث، فما كان من الإناث وهو الذي فيه الثمار تخرج الثمرة محفوظة بإذن الله في كيس، يعني من الخشب أشبه بالكيس، وأكثر من الذراع ويعرض وينحف على حسب اختلاف أنواع النخل، والغالب في الفحول أنها تكون كبيرة منتفخة، فالشاهد أنه يبدأ هذا السيف بالطلوع قليلا قليلا حتى يستتم طلوعه، فإذا طلع هذا السيف تشقق بقدرة الله عز وجل، فإذا انشق رأيت هذه الثمرة مركبة مرتبة مقدرة بتقدير العزيز العليم بما تحار فيه العقول. ومن أعظم دلائل عظمة الله عز وجل حينما ترى هذه الثمرة بتناسقها وترتيبها، فإذا خرجت تخرج صغيرة جدا قدر حبة الفلفل، هذه الثمرة التي قد تقارب في بعض الأحيان الأصبع إذا اكتمل حجمها، فتخرج صغيرة، فإذا تشققت وفي بعض الأنواع قبل أن تتشقق يبادرها الفلاح فيخرج الغطاء الخشبي هذا الذي حفظ الله به العرجون، فإذا أخرجه بدت شماريخ العرجون وفيها الحبيبات التي هي ثمرة النخلة التي تكون على أجزاء الشمروخ، فهذه الشماريخ يوضع فيها اللقاح، هناك ذكور وهي الفحول من النخل تخرج أسيافها، منها ما ينشر للشمس يطيب بها لقاحه ومنها ما يؤخذ مباشرة، فتجد فيه غبارا، الذكر يطلع الطلع والأنثى تطلع الثمار، فإذا أخذ من الفحل اللقاح غبرت به هذه العراجين، ولا تستطيع أن تغبر دون أن تضبط كل نخلة بضابطها، هناك النخل الذي يحتاج الكثير وهناك النخل الذي يحتاج القليل، ثم حتى إن بعض النخل لا يحتاج إلى غبار يلقح بالرياح، فتنقل من قيل من نفس الفحول غبارة، حتى قال بعض العلماء في قوله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح، والبعض المتأخرين يقول إن هذا يعني هذه الآية لم يظهر تفسيرها إلا الآن حينما صار قضية احتكاك السحب وكذا، نحن نقول ما ذكره العلماء ولا إما في التفسير نعم وعلى العين والرأس خاصة إذا كان محفوظا ودلت عليه لسان العرب وقال بها أئمة التفسير فهو تفسير على رغم من شاء ومن أبى، وإذا طرأ شيء جديد نضيفه إلى ذاك، لأن الله ما خص عصرا دون عصر ولا زمان دون زمان، أنا أعتبر هذا من إعجاز القرآن أنه صالح لكل زمان ومكان، لكن ما نقول إن الأولين كانوا يجهلون معنى الآية الكريمة ولا يغلى في هذا لأن هذا في زمان فقط، لكن هذا التفسير الذي فسر في 14 قرن، ولذلك ينبغي أن ننتبه لهذا القضية، فالشاهد أنها تلقح الرياح بعضها، فإذا لقحت هذا التلقيح هو التأبير، ويكون في فصل معين من السنة، وإذا غبرت تبدأ تنعقد الثمرة حتى تكتمل، ثم بعد ذلك تصير أول ما تطلع تكون خضراء تكتمل خضراء ثم يضربها اللون، فإذا ضربها اللون بدأت مرحلة الإزهاء التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بحديث أنس الصحيحين، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزهي، قالوا وما تزهي يا رسول الله؟ قال تحمار أو تصفر، وأيضا في قوله حتى تشقح، قالوا وما تشقح؟ قالت احمر أو تصفر. إذا احمرت أو اصفرت بدا الصلاح، وإذا بدا صلاحها تهيأت بقدرة الله للأكل، وحينئذ جاز بيعها كما سيأتي إن شاء الله في الباب الذي يلي هذا الباب. فإذا مرحلة التأدير هي المرحلة التي تلي مرحلة الطلع. فإذا كان البستان الذي باعه البائع قد غبر الثمرة، أطلعت وغبرها ووبرها، فحينئذ قد ثبتت الثمرة في ملكه. وحينئذ إذا وقع البيع والثمرة مغبرة مؤبرة، أو وقع البيع بعد أن صارت زهوة، أو وقع البيع وهي رطب، أو وقع البيع وهي تمر، فالثمرة ملك للبائع، لأنها متى وقع البيع؟ بعد أن تؤبر. فهذا معنى قولي من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع. أما لو وقع البيع في مرحلة السكون، يعني جد النخل ثم لما جد جاء وقال بعني بستانك، قال أبيعك إياه بمليون، فاشتراه، فلا إشكال أن الثمرة القادمة للعام القادم بإذن الله ستكون في ملك المشتري ولا طريق البائع عليه. وهكذا لو اشتراها وهي يبدو فيها الطلع، على خلاف بين العلماء هل بداية التأبير بزمان التأبير أم بفعل التأبير، ولكن بداية الطلع لا تدخل في هذا، لأن بداية الطلع ليست هي آخذة الحكم المرحلة نفسها، إنما خلاف لو كان الزمان زمان التأبير ولم يتمكن البائع من تأبيره كله، لأن بعض الفلاحين يعرض البستان للبيع ويوافق ذلك وقت التأبير ثم لا يفرغ لكي يغبر، يقول كيف أغبر البستان، يعني بائع بائعه، فلا يريد أن يتكفل مشقة تغبيره وربما كلفه ذلك، فحينئذ يكون الزمان زمان التأبير. فالعبرة بالزمان أم بالتأبير حقيقة، وظاهر قولي قد أبرت يقوي مسلك من قال بالفعل، ومن قال إنه بالزمان لأنه راعى ثبوت الملك، وهذا المذهب أقوى نظرا والأول أقوى أثرا. نعم. قال رحمه الله وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره باديا. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فثمرتها للبائع إذا كان قد أبرها، إلا أن يشترطها المبتاع، المبتاع هو المشتري، وهذا يدل على أنه إذا قال له اسمع الثمرة أنت الذي أبرتها، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت لك الملك، ولكن أشترط أن أخذ البستان بالثمرة، قال قبلت، فحينئذ يستحق بالشرط. وفي قوله إلا أن يشترطها المبتاع دليل على جواز الشروط في البيع. فلما جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنع الشروط تارة وتبيح الشروط تارة، علمنا أن الذي منعه عليه الصلاة والسلام غير الذي أحله، فوجدنا أن الذي أحله لا يخالف مقتضى العقد وليس فيه غرر ولا مضادة لكتاب الله عز وجل، وعلمنا أن الذي رده هو من جنس ما خالف مقتضى العقد أو كان معارضا للشرع، فعلمنا أن الشروط يفصل في حكمها. قال صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وهذا حينما اشترط أهل بريرة أن يكون الولاء لهم فضادوا الشرع، يعني خالفوا الشرع، فكل شرط ضد الشرع يعني لا يكون موافقا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو ساقط. وأيضا نهى عليه الصلاة والسلام عن الثنيا، وهذا يدل الثنيا للاستثناءات، ثم أجاز لجابر أن يستثني، فعلمنا أن الثنيا المجهولة توجب الغرض وأن الثنيا المعلومة لا توجب الغرض، فجابر استثنى الركوب. لكن لو جاء وقال استثني أبيعك هذه السيارة على ألا تركبها، على ألا تركبها استثنى ركوبها، وهذا يخالف مقتضى العقل. المقصود من هذا أن قول إلا أن يشترط يدل على مشروعية الشرط في البيوع. نعم. قال رحمه الله وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره باديا. وكذلك أي مثل ذلك في الحكم بيع الشجر، مثل أشجار الفواكه والتين بأنواعها كالبرتقال والتفاح والموز والأعناب، كذلك المزروعات إذا كان ثمره باديا يعني ظاهرا، لأنه ما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء، لكن بيّن النخل كأصل لها. فلما كان عند التأبير إذا بدت الثمرة أبرت ألحق العلماء بهذا كل ثمرة بادية، فإذا باعه العنب قد بدأ ثمرته، أو باعه التين قد بدت ثمرته، أو باعه الورد عنده بستان ورد كله أشجار ورد فبدت الأكمام لم تتفتح أكمامه لكن بدت زهور الورد ولو كانت مغلقة لم تنفتح بعد، لأن انفتاحها بداية بدو الصلاح. وأما إذا خرجت الزهرة فهو الذي عليه المعول كالتأبير، ليس بداية لبدو الصلاح إنما هو بداية تخلق الثمرة، وعليه فكل ما كان في بداية تخلق الثمرة وقد ظهرت وخرجت يصبح في هذه الحالة علمنا أنها قد خرجت في ملك البائع، وإذا خرجت في ملك البائع كانت من حقه سواء كان خروجها كاملا أو ناقصا. نعم. قال رحمه الله: فإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع. كالحبوب مثلا، باعه أرض مزروعة بالشعير يجد جدة واحدة، وكذلك الذرة يجد جدة واحدة، فحينئذ نقول إنه ملك للبائع، أن هذا شيء يعني في ملكي وهو الذي قام عليه ووقع في ويده على المملوك المباع، فحينئذ يستحقه. لكن لو كان الشيء يحصل مرة بعد مرة أو يجز مرة بعد مرة، قال رحمه الله: نعم. قال رحمه الله: وإن كان يجز مرة بعد أخرى فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. إن كان يجز مرة بعد مرة مثل ما ذكرنا في البرسيم للدواب والكراث للأوادم، مثل الكراث يجز مرة بعد مرة والبرسيم يجز مرة بعد مرة، فباعه أرضا فيها برسيم مزروعة بالبرسيم ثم اختصموا في هذه البرسيم الموجود، فقال البائع لي وقال المشتري بل لي، نقول ما دام قد باعك والجزة الظاهرة موجودة فهي ملك للبائع لأنها ثبتت في ملكه، وحينئذ يستحقها، والجزة الباطنة التي تليه هي لك أنت لأنها حدثت في ملكك أعني المشتري. نعم. قال رحمه الله: فصل. نعم. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. فصل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. البعض يعبث بالمسواك أثناء طلب العلم، والله عز وجل ما جعل للرجل من قلبين في جوفه، العبث بالمسواك وهو جالس في مجلس العلم ما أرى لائقا. كان بعض السلف إذا رأى الطالب يبري في داخل مجلس العلم وهو يحتاج هذا لأجل يكتب به امتنع أن يحدثه بالحديث صيانة للشرع وإكرامه. هذا العبث بالمسواك ما هو لائق بطلب العلم، هو سنه يترك أثناء مجالس العلم، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. فإذا كان هذا وهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إذا سمع الإنسان أحكام الشريعة وسمع قال الله قال رسول نزلت عليه السكينة وأنصت وأقبل واستجمع أحاسيسه وظهر على شكله وسمته ودله ما يدل على حب هذا العلم وإجلاله وتوقيره. لو أن شخصا لقاك في وجهه وهو يعبث بالمسواك لعددت أنه صحيح أنه سنة، لكن وقت الحديث حديث، وقت السواك سواك، الإنسان أن ينزل الأشياء في منزلها، فهذا ما أراه لائق بطلبة العلم ولا بالناس اللي يفعلونه في مجالس العلم. نعم. أقرأ. قال رحمه الله: فصل. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. هذا النهي ثابت في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وحديث زيد بن ثابت، وحديث عبد الله بن عمر وأنس بن مالك في الصحيحين. قال عبد الله رضي الله عنه: النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري. وكذلك أيضا في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي، فقالوا يا رسول الله ما تزهي؟ قال تحمر. فدلت هذه الأحاديث الصحيحة على أنه لا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وبدو صلاح الثمرة في النخل يكون بمرحلة الإزهاء التي بيناها سابقا. فإذا ضرب اللون للثمرة في النخيل فقد بدأ صلاحها لقوله حتى تزهي، والإزهاء يكون بالإحمرار والاستقرار. ومن هنا فاللون علامة من علامات بدو الصلاح، أيضا من علامات بدو الصلاح الزمان. قد جاء فيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يطلع النجم وتؤمن العاهة، وحسنه غير واحد، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يعمل به، فكان لا يبيع ثمرة بستانه حتى يطلع النجم وهو الثريا. وفي المدينة معروف هذا، ويكون 12 ليلة خلت من ماي وأياب. كذلك أيضا يكون بدو الصلاح بالطعن، فإذا كانت ثمرة في بعض النخيل لا يحمر ولا يصفر ويبقى أخضر إلى أن يصير ثمرا كالخضري، فهذا ما تستطيع أن تقول ينهى حتى يبدو صلاحه، لأنه لا يحمر ولا يصفر. هو علامة بدو الصلاح في الطعم، وفيها حديث زيد في الصحيح أنه نهى عن بيع الثمر حتى تطعم، فهذه كلها من علامات بدو الصلاح في النخلة. فإذا بدا الصلاح في النخلة جاز بيعها، تبيع النخلة كلها، فلو أن حبة واحدة احمرت أو اصفرت جاز بيع النخلة كاملة. وكما جاز بيع النخلة كاملة يجوز بيع نفس النوع الذي بدأ فيه الصلاح في البستان كله، وكما جاز في البستان كله جاز في المدينة كلها وإن لم يظهر عند الغير. لماذا؟ لأنه لا يظهر الصلاح ولا يبدو الصلاح في نخلة إلا سرى لبقية النخل، وقد أدركنا هذا بالتجربة، فربما تأتي آخر النهار ولا تجد حبة صفراء، وبمجرد أن تصبح إذا به قد انتشر بدو الصلاح في كثير من النخل. فإذا بدأ في نخلة واحدة أجمع العلماء على أن في عرجون واحد من نخلة أجمع العلماء على جواز بيع النخلة كلها، وكما جاز بيع النخلة كلها جاز بيع أخواتها، لأن الزمان زمان أمن العاهة، والغالب أن النخلة تسلم فيجوز بيعها، ويجوز بيع جيرانها من البساتين في الموضع نفسه. ولذلك قال بعض العلماء يجوز بيعها في البستان وحده. ومن الإلزامات قيل لبعضهم أرأيت لو أن بستانا كان ملكا لرجل وظهر وفيه 100 نخلة من صنف واحد وبدت الصلاح في نخلة واحدة أيبيعه كله؟ قال نعم، يبيع النخلة في جميع البستان. قال أرأيت لو توفي فورثه أولاده من بعده 2 ذكران وقسم البستان بالنصف، فبدأ في أحدهما ولم يبدو في الآخر فأسكت، ما استطاع سكت، لأنه بالأمس يقول يجوز البيع والآن يقول، فدل على أن أصل المسألة هو بلوغها إلى قدر تؤمن فيه العاهة ويغلب على الظن سلامتها. لذلك العلماء يقولون إذا بدا الصلاح الغالب السلامة بقدرة الله، ومن هنا اعتبروا الزمان واعتبروا الصفة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم علامة ظاهرة وجعل زمانا محدودا. نعم. قال رحمه الله: ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز. فإذا كانت الثمرة قد بدأ صلاحها أولا قبل بدو الصلاح لا يجوز بيع الثمرة، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. قال بعض العلماء وهم مذهب الحنفية يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح بيعا مطلقا، ويجب على المشتري أن يقطع الثمرة، وهو مذهب الحنفية رحمهم الله. والصحيح مذهب الجمهور أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر نهى البائع والمشتري، والسنة في هذا واضح. وأما بالنسبة إذا كان بعد بدو الصلاح فيجوز بيعها بعد بدو الصلاح سواء كان يريدها حالا أو يريد أن يؤخرها إلى أن تصير ثمرا. فهناك ثلاثة مراحل إذا بدأ الصلاح. المرحلة الأولى البلح والزهو والبسر، والمرحلة الثانية الرطب، والمرحلة الثالثة أن تصير ثمرا. فبمجرد أن تصير بلحا ويبدو الصلاح فيها بالإحمرار والصرار يجوز البيع، سواء كان يريدها بلحا أو يريدها رطبا أو يريدها ثمرا. وخالف أيضا في هذه المسألة قال الحنفية رحمه الله فقالوا إذا اشتراها بلحا أو رطبا وجب عليه القطع، وهذا راجع إلى أصل عند الحنفية رحمه الله أنهم خوف أن يعتبرون بيع الغرر فيجب عليهم يقطع مباشرة. وصحيح مذهب الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، والقاعدة أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم. فلما قال حتى يبدو صلاحها يعني إذا بدا صلاحها جاز البيع، وعليه فيجوز بيعها سواء كان يريد أن يأكلها مباشرة أو يتركها إلى الجداد. ومن أهل من السلف رحمه الله من قال لا يجوز بيع الثمرة إذا بدا صلاحها إلا إذا صارت ثمرا، فهو قال أبي سلمة بن عبد الرحمن تابعي الفقيه المشهور وسلم بن عبد الرحمن العوف، وكذلك قال به عكرمة تلميذ بن عباس، الصحيح ما ذهب إليه الجماهير من جواز بيعها. أما إذا باع قبل بدو الصلاح وقال أريد أن أشتري منك هذه الثمرة وأقطعها مباشرة علفا للدواب، فهذا ما يسميه العلماء رحمه الله البيع قبل بدو الصلاح بشرط القطع، فهذا جائز، لأنه إذا باع قبل بدو الصلاح بشرط القطع لا يريد تبقية الثمرة، فحينئذ تنتفي العلة أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك، لأنه يريد شيئا حاضرا منظورا، ومن هنا لا يقع في العلة التي من أجلها ورد التحريم فيجوز البيع. وهذا مذهب جماهير العلماء، استدلوا بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت لو منع الله الثمرة عن أخيك فبما تستحل أكل ماله، فدل على أن العلة في التحريم هي خوف فساد الثمرة، إذا كان يريد الثمرة على حالها فحينئذ يصح البيع ويجوز. نعم. قال رحمه الله فإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع. فإن أصابت الثمرة جائحة، لو باعه صيف البستان بمئة ألف بعد بدو الصلاح ثم جاءت جائحة، الجائحة والجوائح تنقسم إلى قسمين، الجوائح العامة والجوائح ذات الأضرار الخاصة. فأما الجوائح العامة مثل الغرق بالسيول والفيضانات والطوفان ونحوها، فيكون مثلا البستان في موضع ثم يأتي سيل ويغرق هذا فتتلف المحاصيل، وأيضا الأعاصير ضربها إعصار، ضرب المزارع إعصار، هذا عام وليس خاصا بمزرعته. وهذا العام ينقسم إلى قسمين، تارة يكون مما للمخلوق فيه دخل، وتارة يكون لا دخل للمخلوق فيه. فالذي لا دخل للمخلوق فيه مثل السيول والطوفان الطوفان ونحوها، فهذه جوائحها توضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجائحة واعتبر العلماء الجائحة فيه. وأما إذا كان مما المخلوق فيه دخل مثل الجيوش إذا دخلت فأفسدت ثمار البساتين ومحاصيلها، اشترى منه بستانا ثم هجم على البلد فحصل فيه من العدو حرق وإتلاف للمحاصيل، هذه مما للمخلوق فيها دخل، هذه فيها خلاف بين العلماء. بعض العلماء يرى الجوائح خاصة بالأشياء الإلهية مثل الأمطار والأعاصير ونحو ذلك، الرياح الشديدة إذا عبثت بالمحاصيل، قالوا هذه هي الجوائح التي توضع. أما ما كان من المخلوق الصحيح أنه الجوائح العامة التي لا دخل التي المخلوق فيها دخل كالجيوش والسراق الكثيرون الذين يأتون بالعصابات لإفساد المحاصيل وإحراقها أنها تأخذ حكم الجائحة. أما الأفعال الخاصة كالسرقات ونحوها من الأفراد فهذه لا تدخل في الجوائح، إنما تكون الجائحة بما ذكرنا، إذا أصابت المحاصيل الجائحة بعض الأحيان تصيبها بالحشرات، فتأتي الحشرات وتتلف الثمرة، وتارة يأتي بعض الدود الذي يفسد الثمار فتسقط الثمرة، وتارة تأتي بعض الرياح مثل مثلا الفغو الذي يصيب الثمار، فإذا أصابت الرياح الثمرة تفسدها غالبا إذا أكثرت عليها خاصة بالأتربة، فيعلق التراب وفي التراب بعض الدود فيفسد الثمار والتمر سواء كان بلحا أو رطبا أو تمرا. هذه توضع مثل هذه الجوائح، منهم من خصها بالثلث ومنهم من لم يخصها بالثلث، لكنها لابد أن تكون ذات شأن حتى توضع. والأصل في ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بوضع الجوائح وقال: بما يستحل أحدكم أكل مال أخيه. فإذا نزلت جائحة مثلا اشترى منه بمئة ألف والجائحة أخذت ثلثي النخل، فيسقط عن ثلثين القيمة ويأخذ منه الثلث لما تبقى. نعم. قال رحمه الله: فإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ هذا الحديث واضح في أن الجائحة إذا أصابت الثمرة وأفسدتها فإن المال لا يستحق في مقابل هذه الثمرة الفاسدة، ومن هنا يكون من أكل مال الناس بالباطل. وعليه جمهور العلماء من حيث الأصل بوضع الجوائح واعتبارها على تفصيل عندهم. نعم. قال رحمه الله: وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، هذه علامة اللون وقد تقدمت. نعم. والعنب أن يتموه، أول ما يقوم الفلاح بالتأبير والحبة صغيرة جدا ثم تبدأ تكبر تكبر حتى تبلغ قدرها المعتاد الذي هو قدر الثمرة بقدرة الله، فيه الكبير وفيه الصغير وفيه الوسط وفيه ما هو أنحف ما يكون وفيه ما يكون ممتلئا، لكي يعلم الخلق أن هناك خالق، أن هناك خالقا. لأن لو كانت هذه الأشياء، وهذا من أبلغ الدلائل على كذب من يقول إن الحياة وجدت لنفسها وأن الطبيعة، يقولون من خيرات الطبيعة، من هي هذه الطبيعة التي ترزق؟ من خيرات رب العالمين الذي أطعم وسقى وكفى، من خيرات الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه. فهذا الاختلاف من أصدق الدلائل على وحدانيته. فالشاهد أن إذا بلغت قدرها في الطول ضربها اللون، فكل بيع قبل اللون محرم وبعد اللون بعد أن يضرب اللون مباح، على التفصيل الذي ذكرناه. فذكر في النخيل علامة اللون كما ذكرنا، وهناك علامة الطعم وهناك علامة الزمان، هذه ثلاث علامات. قال رحمه الله: والعنب أن يتموه، وعلامة الصلاح في العنب أن يتموه. العنب أول ما يخرج يخرج صغير القدر شديد الحموضة، ثم يبدأ يكبر شيئا فشيئا حتى يبلغ القدر المعتبر فيه، فإذا بلغ قدره يكون شديد الخضرة وشديد الحمرة فيه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أما العنب فإنه أول ما يكون منه شديد الخضرة يكتمل نضجه، عند يبتدئ نضجه عند ابتداء التموه، وهذا هو معنى قول المصنف حتى يتموه. يبدو فيه الصلاح بجريان الماء على وجهه، ومن هنا جاء في الحديث في رواية أحمد نهى عن بيع العنب حتى يسود، والماء يوصف بكونه أسود كما في الحديث: الأسودان التمر والماء، على القول بعدم التغليب. فالمقصود أن الماء إذا نظر إليه مع الخضرة أنه يكون مائلا إلى السواد. ومن أهل العلم من حمل حديث حتى يسود على العنب الأحمر في نوع من أنواع العنب، فيضربه تضربه الحمرة الشديدة القريبة إلى السواد، فهذه علامة اللون. فالعنب إذا تفتحت خضرته بالماء، وهذا معروف عند أهل الخبرة، فإنه يبدأ في طيب الطعم، يطيب طعمه وتخف حموضته، وحينئذ يبدو صلاحه. فإذا بدأ في الصلاح جاز له أن يبيعه. فلو كان عنده بستان فيه عنب نقول يجوز لك البيع إذا بدا الصلاح بتموه العنب. نعم. قال رحمه الله: وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. وسائر الثمر كل بحسبه، فهناك من الثمر ما يبدو فيه الصلاح باكتمال الامتلاء، مثل الطماطم ومثل البطيخ فينتفخ حتى يكتمل انتفاخه، ومنه ما يكون بدو الصلاح فيه باكتمال الطول كما في بعض المزروعات كقصب السكر ونحوه، ومنه ما يكون طيبه بتفتح أكمامه مثل الورد ونحوه من الأزهار. فلو كان عنده بستان ورد ويريد أن يبيعه نقول لا يبيعه حتى يبدو صلاحه، وبدو صلاحه بتفتح أكمامه. ومنه ما يكون بدو الصلاح فيه بالطعم فيحلو من بعد حموضته، كما يقع هذا في التين ونحو ذلك من الفواكه. وعلى كل حال كل ثمرة لأهل الخبرة فيها ضابط تعرف به، فذكروا الطول والقصر والامتلاء والطعم، وكذلك اللون كما يقع في النخل يقع في غيره. كل ثمرة على حسب ما يعرف عند أهل الخبرة ببدو صلاحها وبداية نضجها. نعم. قال رحمه الله: باب الخيار. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وزادك الله علما وتوفيقا، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل يجوز بيع روث الغنم؟ عندنا الذين يربون الأغنام يبيعون روث الشاة للفلاحين، أرشدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالزبل إذا كان طاهرا جاز بيعه. واختلف العلماء في الحيوانات في حكم الطاهر منها وما ليس بما هو طاهر وما ليس بطاهر. والأقوى والأصح فيما يظهر أن ما أبيح أكل لحمه فروثه وفضلته طاهرة. والأصل في ذلك حديث العرانيين أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس الصحيحين: قدم أناس من عكل أو عرين إلى المدينة فاجتووها، أي أصابهم الجوى، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطلقوا إلى إبل الصدقة وهي بالقاحة، فانطلقوا إلى الإبل فأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. فموضع الشاهد في قولي أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فالأبوال فضلة لكنها فضلة الإبل وهي مأكولة اللحم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة في مرابض الغنم أجاز الصلاة فيها وعنها لا تخلو، وكذلك أيضا طاف على بعيره وأوتر على بعيره وصلى عليه الصلاة والسلام على بعيره النافلة، هذا كله يدل على طهارة، والبعير يكون منه العرق وهو عليه الصلاة والسلام، دل على طهارته وطهارة فضلته. فكل ما يؤكل لحمه يجوز طهارته، فضلته طاهرة فيجوز بيعها كسائر الطاهرات. فلو أنه احتاج إلى زريبة غنم أن يبيع ما فيها من الزبل وهو طاهر جاز له ذلك، لن يستصلح به النبات. وكذلك أيضا فضلة الطيور تستخدم في إصلاح أشجار الليمون كما هو معروف، فزرق الحمام من أفضل ما يكون في إصلاح شجر الحمضيات. فلو كان عنده حمام وله زرق وأراد أن يبيع زرقه أو وضعه في أكياس وعلم قدره فحينئذ يجوز، ولا بأس بذلك ولا حرج، والله تعالى أثابكم الله. بالنسبة للجواز شرط أن يكون معلوما، فالزريبة تخرج وتوضع في أكياس معلومة أو يحدد قدرها حتى يكون البيع لشيء معلوم لا مجهول، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل عصا موسى عليه الصلاة والسلام هي العصا التي كان يستعملها سليمان بن داود عليه السلام؟ وجزاكم الله خيرا. لو كانت هي كان ما قال هي عصايا توكوا عليها وهش بها على غنمي، كان قال عصا سليمان لأن أشرف له ذلك، كان قال عصا داود، هذه عصا كان يهش بها على غنمه، وكان في مدين وخرج لكي يفتح الله عليه أبواب السعادة في الدنيا والآخرة، خرج في تلك الليلة لكي يخرجه الله لأمته هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا كشأن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمسألة إنها من داود ولا من سليمان، هو قال له وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها. ذكروا أن في العصا 100 فائدة، ومنها ما ذكره موسى عليه السلام: أتوكأ عليها إذا تعبت أو أردت أن أطلع أو أتحسس بها الأشياء، أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. هذا الذي قاله موسى وهذا الذي أخبر الله به، وما قاله غيره فلا نصدقه ولا نشك في أنه باطل. فما كان لداود المنسأة لداود المنسأة، ويبعد جدا إن لم يكن مستحيلا أن تكون العصا هي عصا داود وسليمان، والنص في هذا واضح وظاهر الله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا الثاني يقول: أنا أشتري من البقالة وأسدد نهاية الشهر، وفي بعض الأحيان أسترف نقودا، فهل هذا يجوز يا شيخ وأحسن الله إليك؟ ما في بأس أن تشتري من البقالة وتجعل ما تشتريه دينا آخر الشهر، أو ترسل ابنك أو ترسل من ترسله ليأخذ ما تريد من البقالة ويسجل عليك ثم تسجله في آخر الشهر، لأن الثمن في مقابل المثمن لا يجري فيه الربا لا نسيئة ولا تفاضلا. وأما كونك تستدين من البقالة النقد، فيجوز أن تستدين من البقالة وغيرها النقد، ما في حرج، ولكن تسدد نفس الذي استدنته دون زيادة. وإن شاء الله الدرس غدا بعد العصر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.